أحمد محمد جمهورية مصر العربية يقول في رسالته: قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من هم حاضر المسجد الحرام؟ هل هم أهل مكة أم أهل الحرم؟ وما رأيكم من قال إن للمكي أن يتمتع ويقرن بدون أهله؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الذي ذكره السائل هو جزء من آية ذكرها الله سبحانه وتعالى في من تمتع، فقال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة ومن كان دون المسافة من الحرم، دون مسافة القصر، على اختلاف العلماء في تحديدها. هؤلاء هم حاضر المسجد الحرام، فمن كان من حاضر المسجد الحرام فإنه وإن تمتع بالعمرة إلى الحج ليس عليه هدي، مثل لو سافر الرجل من أهل مكة إلى المدينة مثلا في أشهر الحج ثم رجع من المدينة فأحرم من ذي الحليفة بالعمرة مع أنه قد نوى أن يحج هذا العام، فإنه لا هدي عليه هنا لأنه من حاضر المسجد الحرام. ولو أن أحدا فعله من غير حاضر المسجد الحرام لوجب عليه الهدي أو بدله إن لم يجده. وأهل مكة يمكن أن يتمتعوا ويمكن أن يقرنوا ولكن لا هدي عليهم، فمثال تمتعهم ما ذكرته آنفا، أن يكون أحد من أهل مكة في المدينة فيقدم مكة في أشهر الحج محرما بعمرة ناويا أن يحج من سنته ثم يحج، فهذا تمتع بالعمرة إلى الحج لكن لا هدي عليه لأنه من هذا المسجد الحرام. ومثال القران أن يكون أحد من أهل مكة في المدينة ثم يحرم من ذي الحليفة في أيام الحج بعمرة وحج قارنا بينهما، فهذا قارن ولا هدي عليه أيضا لأنه من حاضر المسجد الحرام. بارك الله فيكم. أيضا يسأل ويقول: بالنسبة للقارن هل يكفيه عمل الحج فيطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا للحج والعمرة مثل المفرد، أم أنه لابد من طوافين وسعيين في دون مأجورين؟ الصحيح أنه أي القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أي القارن أول ما يقدم مكة يطوف طواف القدوم ثم يسعى بين الحج بين الصفا والمروة للحج وللعمرة ويبقى على إحرامه، فإذا كان يوم العيد ورمى جمرة العقبة ونحر وحلق نزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة بنيته للعمرة والحج، فإذا أراد أن يسافر إلى بلده لم يخرج حتى يطوف الوداع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يسوغه طوافان وسعيان، لأن العمرة في هذه الصورة دخلت في الحج، فهي كما لو نوى الجنب الغسل فإنه يكفيه عن الغسل وعن الوضوء. نعم. بارك الله فيكم. أيضا يسأل ويقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هن لهن ومن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. ما معنى هذا بارك الله فيكم؟ معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف المواقيت، وقف لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، وقال هن لهن، أي هذه المواقيت لأهل هذه البلاد ولمن مر عليهن، أي على هذه المواقيت من غير أهلهم. فأهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة إذا أرادوا الحج أو العمرة، وإذا مر أحد من أهل نجد عن طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة لأنه مر بالميقات. وكذلك إذا مر أحد من أهل الشام عن طريق المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة لأنه مر بها. وكذلك لو أن أحدا من أهل المدينة جاء من قبل نجد ومر بقرن المنازل فإنه يحرم منه. هذا معنى قوله ولمن مر عليهن من غير أهلهم. ومن تأمل هذه المواقيت تبين له فيها فائدتان. الفائدة الأولى رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث جعل لكل ناحية ميقاتا عن طريقهم حتى لا يصعب عليهم أن يجتمع الناس من كل ناحية في ميقات واحد. والفائدة الثانية أن تعيين هذه المواقيت من قبل أن تفتح هذه البلاد فيه آية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن ذلك يستلزم أن هذه البلاد ستفتح وأنها سيغدو منها قوم يؤمون هذا البيت للحج والعمرة. ولهذا قال ابن عبد القوي في منظومته الدالية المشهورة وتوقيتها من معجزات نبينا بتعيينها من قبل فتح المعدد، فصلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيكم. أيضا فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من كان طريقه لا تمر بشيء من هذه المواقيت، وإذا أحرم أو الحاج قبل الميقات ما حكم ذلك؟ إذا كان لا يمر بشيء من هذه المواقيت فإنه ينظر إلى حذاء الميقات الأقرب إليه. نعم. فإذا مر في طريق بين يلملم وقرن المنازل فينظر أيهما أقرب إليه، فإذا حاد أقربهما إليه أحرم من محاذاته. ويدل لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه أهل العراق وقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا، يعني فيها ميول وبعد عن طريقنا، فقال رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم. فأمرهم أن ينظروا إلى محاذاة قرن المنازل هكذا جاء في صحيح البخاري. وفي حكم عمر رضي الله عنه هذا فائدة جليلة، وهي أن الذين يأتون عن طريق الطائرات وقد نووا الحج والعمرة ويمرون بهذه المواقيت إما فوقها أو عن يمينها أو يسارها، يجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا هذه المواقيت، ولا يحل لهم أن يؤخروا الإحرام حتى ينزلوا في جدة كما يفعله كثير من الناس، فإن هذا خلاف ما حدده النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال تعالى ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فعلى الإنسان الناصح لنفسه إذا كان جاء عن طريق الجو وهو يريد الحج أو العمرة، عليه أن يكون متهيئا للإحرام في الطائرة، فإذا حالت أول ميقات يمر به وجب عليه أن يحرم، أي أن ينوي الدخول في النسك، ولا يحل له أن يأخر ذلك حتى يهبط في مطار جدة. بارك الله فيكم. أيضا يقول: ما حكم الشرع في نظركم في من يبيع ويشتري ويتكسب وهو يؤدي الحج والعمرة، أفيدونا بارك الله فيكم؟ جواب هذا السؤال بينه الله عز وجل في قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا كان الإنسان قد أتى بنية الحج ولكنه حمل معه سلعة يبيعها في الموسم، أو اشترى سلعة من الموسم لأهله أو ليبيعها في بلده، فإن هذا لا بأس به ما دام القصد الأول هو الحج أو العمرة، وهو من توسيع الله عز وجل على عباده، حيث لم يعنتهم جل وعلا بمنعهم من التجارة والتكسب. ومثل ذلك إذا كان الإنسان صاحب سيارة وأراد أن يحج ثم حمل عليها أناسا بالأجرة، فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه، لدخوله في عموم قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من أحمد حسين، العراق، محافظة نينوى. يقول في رسالته: كيف كان الاستقبال للرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة، ومن هم الذين كانوا بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم؟ كان استقبال النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى المدينة مهاجرا من مكة استقبالا عظيما يدل على فرح الصحابة رضي الله عنهم بمقدمه وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا لما علموا بخروجه من مكة كانوا يخرجون إلى الحرة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفي يوم من الأيام خرجوا ينتظرونه حتى طردهم حر الشمس، ثم رجعوا وإذا رجل من اليهود على عطل من أعطان المدينة ينظر إلى حاجة له، فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فنادى بأعلى صوته: أيها العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، أي هذا حظكم. خرج المسلمون يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل المدينة فرحوا به فرحا عظيما. وأما أصحابه فكان الذي معه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي أشار الله تعالى إلى صحبته في كتابه حيث قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وكان معهما رجل يقال له عبد الله بن ريقط يدلهما الطريق. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلتنا من المستمعة نون ألف من الدمام الخبر، تقول في رسالتها: ما هي الأدعية الواردة في يوم عرفة، أفيدوني بذلك بارك الله فيكم؟ الأدعية الواردة في يوم عرفة منها ذكر الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفيها أدعية أخرى يمكن الرجوع إليها في كتب الحديث وأهل الفقه. ولكن المهم أن يكون الإنسان حين الدعاء والذكر حاضر القلب مستحضرا عجزه وفقره إلى الله تبارك وتعالى، محسن الظن بالله، فإن الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وينبغي أن يكون في حال دعائه مستقبلا القبلة ولو كان الجبل خلف ظهره، وأن يكون رافعا يديه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف عند الصخرات وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ولا ينبغي للإنسان أن يتعب نفسه في الذهاب إلى الموقف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع شدة الحر وبعد مسافة واختلاف الأماكن، فربما يلحقه العطش والتعب، وربما يضيع عن مكانه فيحصل في ذلك عليه ضرر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: عرفت كلها موقف، وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير بهذا القول إلى أنه ينبغي للإنسان أن يقف في مكانه إذا كان يحصل عليه تعب ومشقة في الذهاب إلى الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، شكر الله لكم. أيضا تسأل وتقول: ما حكم لو وقف الحجاج في اليوم الثامن أو العاشر خطأ، هل يجزئهم؟ وما معنى الحج عرفة؟ نعم، لو وقف الحجاج في اليوم الثامن أو في اليوم التاسع خطأ فإن ذلك يجزئهم، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وأما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمعناه أنه لا بد في الحج من الوقوف بعرفة، فمن لم يقف بعرفة فاته الحج. وليس معناه أن من وقف بعرفة لم يبق عليه شيء من أعمال الحج بالإجماع، فإن الإنسان إذا وقف بعرفة بقي عليه من أعمال الحج المبيت بمزدلفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والمبيت بمنى. ولكن المعنى أن الوقوف بعرفة لا بد منه في الحج، وأن من لم يقف بعرفة فلا حج له. ولهذا قال أهل العلم: من فاته الوقوف فاته الحج. بارك الله فيكم. هذه رسالة المستمع حسين عبد السلام، يقول في رسالته: ما حكم من أدى العمرة فقط ولم يؤدي فريضة الحج؟ حكمه أن أداءه للعمرة واقع موقعه، وقد برئت ذمته من العمرة وأدى الواجب عليه فيها، ولكن بقت عليه فريضة الحج التي هي فرض بالنص والإجماع. فعليه إذا أدرك وقت الحج أن يحج البيت إذا كان مستطيعا، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما ظن بعض الناس أن من أتى بالعمرة قبل الحج فإنه لا عمرة له، فهذا لا أصل له، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد هجرته قبل أن يحج. شكر الله لكم. أيضا في سؤاله الثاني يقول: سمعت من إمام الجمعة بأنه يقول: حرام على المسلم أن يصلي صلاة الجمعة في بيته، وأنا في بعض الأحيان أصلي الجمعة في البيت وبقية الفروض، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ أفيدوني بذلك بارك الله فيكم. لا يحل للإنسان أن يصوم أن يصلي الجمعة في بيته، بل الواجب عليه حضور المسجد مع الجماعة، فإن كان لا يستطيع فإنه يصلي في بيته صلاة الظهر، لأن الجمعة لا بد فيها من حضور الجماعة في المسجد، ولا بد فيها من الخطبة، ولا يمكن أن يصلي الإنسان وحده في بيته صلاة الجمعة. وأما بقية الصلوات فإنه يجب عليه أيضا أن يحضر الجماعة في المساجد، إلا أن يكون معذورا بعجز أو نحوه فإنه يصلي في بيته. أيضا يسأل عن معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. معنى هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يعتنوا بأنفسهم، معنى هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أمر المؤمنين بأن يعتنوا بأنفسهم ويقوموا بما أوجب الله عليهم، وأنهم إذا فعلوا ذلك فإنه لا يضرهم من ضل. ومما يلزمهم أي المؤمنين أن يدعوا إلى الله وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فإذا دعوا إلى الله أو أمروا بالمعروف أو نهوا عن المنكر ولم يجبهم أحد إلى ذلك فإن ذلك لا يضرهم، لأن هؤلاء الذين دعوا أو أمروا أو نهوا إذا ضلوا فإنما يضلون على أنفسهم، كما قال الله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. شكر الله لكم. هذه رسالة وصلتنا من المستمع صالح حمزة من السودان، يقول في رسالته: لماذا لم تفتتح سورة التوبة بالبسملة مثل جميع السور في القرآن الكريم وما تفسير قوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين؟ لم تفتتح هذه السورة بالبسملة لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان محفورا وباقيا. وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنه أشكل عليهم هل سورة براءة بقية سورة الأنفال أو أنها سورة مستقلة، وذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ورود البسملة بينها وبين الأنفال، فلهذا جعلوا بينهما فاصلا وسموا كل واحدة منهما باسمها الخاص ولم يجعلوا بينهما بسملة، وكان هذا من الحكمة، لأنه لو ثبت البسملة لكان الأمر واضحا، ولو تيقن الصحابة رضي الله عنهم أنهما سورة واحدة ما جعلوا بينهما فاصلا، فكأنهم رضي الله عنهم رأوا أن يجعلوا هذا الفاصل دون أن يدعوا بسم الله الرحمن الرحيم. وأما معنى قوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فالمعنى أن هؤلاء الذين جرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فإنهم معفون من قتالهم، مبرؤون منه، ولهذا قال فسيح الفرع 4 أشهر. وهذا إذا كان بين المسلمين وبين المشركين عهد دعت الحاجة إلى عقده، فإنه يجب على المسلمين ألا يتعرضوا للكفار في هذا العهد الذي جرى بينهم وبينهم. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ.